يا جماعة، في أحد ما سمع التسجيلات السرية اللي سجلها القذافي لضيوف المتآمرين؟ شيء مو معقول أبداً، فضيحة. ما أبغى أقول فضيحة القرن، لكن خلينا نقول فضيحة كبيرة. طيب مين اللي فضحهم؟ خالد الهيل. ومين خالد الهيل؟ مغرد وناشط قطري. وحينضم إلينا عبر سكايب من لندن خالد الهيل عشان يعطينا تفاصيل هذه التسريبات. أهلا فيك معنا يا خالد، يعني يمكن الناس جالسة تنتظر على حسابك تشوف التسريبات الجديدة المستمرة. احكي لنا عن خلفية هذه التسريبات. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التسريبات مثل ما أنتم شفتوها طبعا هي يعني موجودة منذ زمان، وذكرنا يعني قصص تواجدها، وذكرنا أيضا كيفية يعني حصولها أو كيفية الحصول عليها. القصة حصلت منذ سنين عندما بدأ سقوط القذافي، فإن الكثير من الأشخاص بدأوا يأخذون بعض الأرشيف الموجود عنده، سواء كان أرشيف التلفزيون أو أرشيف جهاز المخابرات، وخرج إلى الخارج، وطبعا وسقط ما سقط في أيدي الخيرين كما نقول. اللي صاير الآن أن تسجيلات القذافي، الخيرين هذول يعطوا لك إياها ولا أنت يعني سمعت عنها ورحت لهم دفعت مقابلها، ولا الخيرين هذول خيرين مرة وأعطوك إياها؟ هو يعني الواحد يتحفظ على المصدر، ولكن يعني مثلي مثل الكثير من حصل على معلومات. طبعا الساحة مفتوحة، ولكن يعني التسريبات اللي نشرتها كلها حصرية، وأنا متأكد لأني أنا فرغتها شخصيا، سواء اللي نشرتها طبعا كلها أنا فرغتها شخصيا. لذلك يعني أنا حقيقة فجئت وصعقت يعني من حجم المؤامرة الموجودة. لكم أن تتخيلوا يعني أن معظم الشخصيات اللي ذهبوا إلى خيمة القذافي باستثناء يعني شخصيات عادية، معظمهم ذهبوا يعني متآمرين، معظمهم ذهبوا للأسف الشديد يعني زي ما سميها في الخليج طرارة. مبارك الدويلة وحاكم المطيري كلهم ذهبوا تحت هذا البند، بند الطرارة والشحات السياسية كما نسميها. احنا ما نسيء الحد، ولكن هذه الحقيقة الموجودة. انتم يعني مع الأسف الشديد اللي انا حقيقة اللي انا شفته وسمعته شيء مش طبيعي، يعني اللي نشرته ولا شيء. انا حتى الآن لم انشر شيء مثلا على مبارك الدويلة، بل نشرت مقطع قصير لمدة ثواني وقامت ضجة وأنكر ونزل أشياء غير حقيقية، وقال أنا بلغت الملك سلمان وسمو الأمير كلفني، طلع كذاب وطلع هذا الكلام غير حقيقي، وأنكره حتى مدير مكتب خادم الحرمين الشريفين في ذاك الوقت، وأيضا أنكره الديوان الأميري في الكويت. وهذا يعني يمثل صفعة تاريخية للأخوانج ولهؤلاء المتسلقين والمتملقين أيضا. لذلك الآن المشكلة، حتى الآن قبل قليل يعني رأيت بيان من الشخص الآخر وهو البغيلي. البغيلي حقيقة يعني هو أنكر حتى تواجده في الاجتماع، معناها كلام غير حقيقي، بل أن كان فكرة إنشاء هذه الرابطة هو، شوف حتى كذب على القذافي الدويلة أنه هو جاي لمخول من أمير الكويت. هذا كلام كان للدويلة، لسه أنتم ما شفتوا شيء، يعني مجرد ما نزل الأشياء الدسمة ستتغير أمور كثيرة. ولكن بس خليني أسألك يعني خالد على هذا الموضوع، أنت برضو كمان في ناس بيشككوا في التسريبات يعني، وبيقولوا أنه قد تكون مفبركة، قد يكون ملعوب فيها، كيف بترد على هذا الكلام؟ والله إذا هذا الكلام زي ما يقولونه هم كما يدعون، فأقرب مركز شرطة في الكويت يقدمون بلاغ رسمي، وأنا أعلن ذلك في تويتر، أنا حاضر شخصياً أن أقدم لهم كل هذه التسجيلات، وستثبت عليهم ببصمة الصوت. هم فقط يبربرون في تويتر، ولكن لا يستطيعون إنكارها، لأن حتى لم تركب. اللي قلت أنه والله أنه مركبة ومقطعة، لا، هي لم تركب أيضاً. فلذلك يعني أنا واثق تماماً مما أنشر، وواثق تماما من صحة وسلامة موقفي القانوني في مثل هذه الأمور. وأنا حقيقة يعني لم أتبلى على أحد، ولكن يعني بما أنك واثق من هذه الدرجة، يعني واثق من مثلا الوثائق اللي عندك، هل مثلا لو طلبت مثلا أنك أنت تشارك هذه الوثائق مع السلطات الكويتية بما أنهم فتحوا تحقيقات في تسريبات حاكم المطيري، هل أنت مستعد أنك أنت تسلمهم هذه الوثائق؟ هل أنت مثلا مستعد أنك تروح للكويت وتشهد إذا كان في مثلا تحقيقات هناك؟ طبعا أنا هذا الكلام ذكرته حتى في تويتر، وواثق جدا أن يعني كل من يحاول إنكار مثل هذه التسريبات سيضع نفسه في مأزق، وستثبت هذه التسجيلات بشكل قانوني عليه. نحن لم نفبرك مثل ما فبرك غيرنا التسجيلات، وشفتوا مقدم اعتذار وما ذاك من غير ذكر أسماء، ولكن هذه التسجيلات أنا واثق منها 100%، لأن أنا شخصيا فرغتها، لذلك أنا أعلم أنه خالد قديش عندك تسجيلات؟ والله الحمد لله لدينا العدد الكافي والوافي لإسقاط منظومة الأخوان المسلمين في الخليج وفي الدول العربية بشكل عام، يعني وهذا أهم شيء. يعني بنتكلم كم شخصية مثلا؟ لا الخير واجد، يعني الشخصيات كثيرة والمتآمرين كثر مع الأسف الشديد. شوفي أنت عشان تعرفين الشخصيات لابد أن أنت تعرفين أن كل من تواطأ مع تنظيم الحمدين ويتبنى فكر الأخوان المسلمين تواطأ مع القذافي، وفي غيرهم يمكن ما تواطأ مع القذافي بشكل مباشر ولكن تعامل مع أجهزة المخابرات الليبية وغيرها، كلهم موثق. وأنت ناوي الكل تنشر له؟ احنا قاعدين ناخذها حبه حبه على قولتهم، لان مثل هذه التسريبات هم يتمنون ان انشر هذه التسريبات كلها وخلاص، يقول لك كب العشاء وانتهى، ولكن الحقيقه ان مثل هذه الامور يجب ان تنشر على مراحل، ويجب ان تنشر وتاخذ وقتها لتصل المعلومه بشكل اوسع. ليش على مراحل؟ وايش هدف خالد الهيل من هذا كله؟ اول شيء انا ذكرت منذ فتره طويله ان كل من تواطأ وتعامل مع تنظيم الحمدين وجعل تنظيم الحمدين بالنسبة لهم يعني كمرجع، وأنا أعلم أن تنظيم الحمدين هم خونة ويكذبون، وأعلم كل هذه حتى تسجيلات الحمدين أنتم سمعتوا منها دقائق معدودة، حذف منها مثلا صوت القذافي، ولكن أنا شفتها كلها وسمعتها كلها وأعرف ما يدور، وأعرف ما يدور في داخل منظومة الحكم في الدولة. لذلك أنا قررت أن أفضح كل المتآمرين مع النظام القطري والمتآمرين أيضا مع هذه الجماعة الإرهابية. طيب خالد، يعني نقدر نفهم من كلامك أنه كل أحد دخل خيمة القذافي ولا اجتمع مع القذافي تم التسجيل له؟ طبعا طبعا، هذه حقيقة أن القذافي حتى صور خصوصياتهم، هو لم فقط يصور أو يسجل معهم تسجيلات صوتية، هو حتى تخيلي أن يعني حتى البروتوكول الزيارات كلها مسجلة. مثلا حمد بن جاسم عندما ذهب للقاء القذافي، تخيلي أن القذافي خلاه ينتظر 4 ساعات في الخيمة، وبعدها ركبوا سيارة وراحوا إلى منطقة نائية لمدة 4 ساعات أخرى، وانتظر 2 ساعتين يقابل القذافي، وبعدها راح على في مكان صحراوي وهو يصطاد. يعني كل هذه البروتوكوليات أيضا مسجلة ومكتوبة. يعني حتى يعني عندك فيديوهات تسوي أفلام يا خالد. أي نعم، لكن حتى جنون مثلا القذافي مثلا يقولك حتى الخيمة هو يقصد أن يجعل بوابة الخيمة قصيرة، بحيث اللي يدخل الخيمة يدخل مدندن رأسه يتخفف. يعني هذه الأمور حقيقة كلها موجودة مسجلة بروتوكوليا. طيب. يعني أنت جالس بتقول أنه الخير واجد وأنك ناوي تنزل كل شوية، وفي بعض الناس كثير اتوترت وبدأت حتى تدافع عن نفسها، أو في كثير ناس حتى بدأوا بالهجوم عليك والتشكيك فيك وما إلى ذلك، هل نقدر نقول أنك تعرضت لتهديد؟ هل نقدر نقول أنه مثلا في أحد حاول يتواصل معك وقال لك أنه يا خالد خلاص ندفع لك مثلا المبلغ الفلاني وخلاص كفاية وكذا؟ أستر ما واجهت هو يعني هم للأسف الشديد وقعوا في شخص شبعان، يعني ما هم محتاجهم. فلو كانت كما يدعوك لو كانت سلعة تباع وتشترى، لا لو كان أحد المرتزقة الموجود لكانت بيعت وهذا، ولكن فعلا الكثير من العروض أتت، ولكن القصة ليست في العروض المادية فقط، ولكن أيضا التهديدات الموجودة. الكثير اللي يجي ويقول لك والله سيتم اغتيالك مثلا وسيتم قتلك، يعني أعمال الترهيب وما إلى ذلك. في نهاية الأمر أنا لا أنظر إلى هذه الأمور، ومركز في قضيتي ومركز في ما أنشر، لأن إذا قمت بالتفكير بأمور جانبية فإن القضية ستضيع. ولكن في نهاية الأمر أنا حقيقة أعتقد أن منظومة الأخوان المسلمين في الكويت تحديدا ستسقط، وستسقط وبقوة، لأن الموجود عليهم سواء كانت وثائق أو مستندات أو حتى تسجيلات أو غيرها كلها موثقة. حتى حاكم المطيري، حاكم المطيري يعني خدع الكثير، خدع وطنه وخدع الكثير من الأشخاص الموجودين في دول الخليج. أنتوا سمعتوا جزء من التسريبات ولكن ما تعرفون الباقي. هو يعني وضع تنظيم موجود حتى في المملكة العربية السعودية، وحتى في أشخاص مسجونين الآن بتهم إرهاب كانوا متواطئين. طيب بس خالد يعني معلش، بس خليني كمان يعني أعطيك وجهة نظر ثانية. مثلا طيب أنت الآن بتقول عندك أشياء إضافية على حاكم المطيري، ليش ما نزلتها كلها دفعة واحدة؟ ليش ما تساعد في هذا التحقيق اللي جاري الآن وتوفر كل المواد وتنشرها مرة واحدة؟ يعني لما أنت تقعد كل شوية على مراحل تنشر مثلا عن شخصية معينة، يعني ليش؟ لأن مثل ما شفتي كل تسريب أنزله له قصة وقضية بحد ذاتها، قضية بحد ذاتها. فإذا ضاعت القضايا وتشعبت القضايا انتهت أهميتها. ولكن كل قضية أنزلها وكل تسريب أنزلها يعتبر قضية بحد ذاتها وإدانة منهم على أنفسهم شخصيا. طيب الآن في الكويت زي ما ذكرت في تحقيق بخصوص تسجيلات حاكم، في أيضا كان البيان والنفي الأميري لكلام مبارك الدويلة، إيش رأيك في هذه التداعيات؟ أول شيء أنا زي ما قلت أنا أشكر يعني سمو أمير الكويت على إلجام هذا الكاذب المدعي مبارك الدويلة. وللأسف الشديد أنا حقيقة يعني تفاجأت أن منظومة الإخوان المسلمين ولاءهم الحزبي أكثر من ولاءهم الوطني. تخيلوا أن سمو أمير الكويت يقول أن هذا الرجل كذب وافترى عليه، وهؤلاء يروحون يمجدون ويقدسون في مبارك الدويلة، طبعا كلهم أخونجيين، روحوا شوفوا من يدافع عنه، يقول لك لا والله أنت ما قصي، يعني أنت تكذب أميرك وتصدق هذا الأخونجي. أيوة. فيعني الولاء الحزبي أم الولاء الوطني؟ عندكم الآن خيارين مهمين جدا. الخيار الأول، هل أنتم يعني مع الوطن، هل الوطن أولا أم تنظيم الإخوان المسلمين والحزب أولا؟ طيب. عليكم أن تختاروا. إذا اخترتم هذه فأبشركم بعمر ثلاثة، وإن اخترتوا الوطن فأنتم سالمين. نحن بنشكرك على هذه المداخلة وإعطانا فكرة عن هذه التسريبات. كان معنا من لندن المغرد والناشط القطري وناشر كل التسريبات خالد الهيل.